قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد رضي الله عنه قال قالت أم سعد لسعد أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله تعالى فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا ونزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الآية ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجة من حديث شعبة بإسناد نحوه وأطول منه حملته أمه وصبر عليها سعد ولم يزل يدعوها إلى الله حتى هداها الله وأسلمت. جاء في رواية أنه قال لو كان لك 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا لم أكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، أكلتي أو لم تأكلي، فلم يزالوا بها حتى أكلت وحتى هداها الله وأسلمت. وهكذا أم أبي هريرة لم يذهب بها حتى هدى الله وأسلمت. نعم اللهم المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإحسان للوالدين مهم أن طاعته معاصي، لا، إنما يطاعوه معروف، ولهذا قال جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، مثل قصة أم سعد وأم أبي هريرة، وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني أحسن إليهما ولو كفرا حتى يهديهم الله. فصبر سعد وصبر أبو هريرة وأحسن إلى والدتهم حتى هداها الله وأسلمت. شيخ الله إذا نوصح أكثر من مرة ولا يزيد النصيحة إلا شيخ، أقول تعليم الجر يستحق. إذا كان الهجر ينفع، إذا كان الهجر ينفع لا بأس، إذا كان الهجر ينفع أو كان ما ينفع الهجر يستمر معه بالنصيحة، ولا يؤدب إن كان رفع أمره إلى المحكمة أو الهيئة يؤدب. حملته أمه كرها، أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا من وحم وغشيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة، ووضعته كرها، أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته، وحمله وفصاله 30 شهرا. وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان وفصاله في 2، وقوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال محمد بن إسحاق بن يسار هو واضح، يعني أقل مدة 5-6 أشهر، مدة الرضاعة 3 أشهر، الجميع 30 شهرا، حمله 6 هذا أقل شيء، وفصاله 24 سنة وهي مدة الرضاعة، ولكن الغالب أنه يتأخر إلى التاسع ويولد في 9، هذا هو الغالب. نعم قد تلده في 7. نعم أحسن الله إليك. قوله من وحم وغشيان مستقيم أو غثيان؟ نحتمل غثيان أكثر شيء. نعم غثيان يحتمل، كان غثيان أقرب، والغشيان ما يخشاها من تألم تكدر النفس والقيء وغير ذلك. نعم وحام صحيحة؟ توحم، قال وحم، توحم هو ما يصيب المرأة من التعب عند الهنة. كلمة وحام هل هي صحيحة؟ ما ألف بها مانع. قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قصير قصيد بن قصيد عن معمر بن عبد الله الجهني قال سيف قاموس رحمه له من فصل واغ معلها. تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام 6 أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه فذكر ذلك له فبعث إليها، فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت وما يبكيك؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط، فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء. فلما أتى بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمها، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأتاه فقال له ما تصنع؟ قال ولدت تماما 6 أشهر. أعيد السنة. قال محمد بن إسحاق ابن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن معمر بن عبد الله الجهني قال عن معمر بن عبد الله الجهني نعم بعض الكتب بعده لا عبد الله الجهني ايش عندك انت؟ معمر بن عبد الله الجهني. حط نصها بعد نصها. الوحام الوحام شدة شهوة الحب لا لمأكله وقد وهمت كويدت ووجدت. والاسم الوحام بالكسر والفتح وهي وحمة جمع وحام ووحام. والوحام محركة أيضا اسم لمن اشتهى وشهوة النكاح وشهوة الفتح. هذا الوحم وحيام وحام وحام وهو ما يقع المرأة عند الحمل. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فأتاه فقال له ما تصنع؟ قال ولدت تماما لستة أشهر وهل يكون ذلك؟ فقال له علي رضي الله عنه أما تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال أما سمعت الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا؟ وقال حولين كاملين. فلم نجده بقي إلا 6 أشهر. قال فقال عثمان رضي الله عنه والله ما فطنت بهذا علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها. قال فقال معمر فوالله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما رآه أبوه قال ابني والله لا أشك فيه. قال وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلة فما زالت تأكله حتى مات. رواه ابن أبي حاتم. وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله عز وجل فأنا أول العابدين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المغرى تقريبا بعدها ابن عبد الله الجهني بعدها معمر في صحة الأثر هذا نظر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المغرى حدثنا علي بن مسر عن داود بن أبي حدثنا علي نعم علي نعم حدثنا علي بن مسهر نعم عن داود بن أبي هند نعم عن عكرمة نعم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا وضعت المرأة 9 أشهر كفاه من الرضاع 21 شهرا وإذا وضعت 7 أشهر كفاه من الرضاع 23 شهرا وإذا وضعت 6 أشهر فحولين كاملين. لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده أي قوي وشب وارتجل وبلغ 40 سنة. ظاهر القرآن خلاف ذلك. ظاهر القرآن قال جل وعلا والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مطلقة سواء ولد لستة أو لسبعة أو فلها أن ترضع حولين كاملين إلا إذا أراد فصالا. إذا أراد الزوج والزوجة الفطام قبل ذلك وتشاورا فلا بأس أن يختمها لسنة أو سنة ونصف أو أقل أو أكثر إذا رأى المصلحة في ذلك. وفي صحته هذا الأثر نظر عن ابن عباس في صحته نظر. نعم. بعد عبد الله بن بدر الجهني بعد إيش؟ بعد ابن عبد الله بن بدر الجهني ثقة من الثالثة مات على رأس 100 المسلم وأبو داود القدر والترمذي والنسائي والماجه. بعد ابن عبد الله شيخ معمر بن عبد الله فيه معمر بن عبد الله الجهني فيه آخر الأثر قال محمد بن إسحاق أثر هاي عثمان نعم قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن معمر بن عبد الله الجهني معمر بن عبد الله بن حنظلة بس كير معمر عبد الله بن نافع بن نضلة العدو صحابي بس صلحا بعجة صلح بعجة خرجت يعني عقوبة له لما رماها بالزنا ورمت بأسباب كان عقوبة نسأل الله رماها بالزنا صحيح الله الاشتياق ما في إلا بإسحاق بس بإسحاق قد يكون محتوى سمعه من يزيد أو سمعه من يزيد أن نفس الشيء من التدليس وقد يخفى على عثمان رضي الله قد يخفى لأن استنباط له أهمية قد يكون متحطا له وأكثر عليه الزوج في رميها واتهامها. نعم. أكبر عليه رضي الله عنه برجم المرأة بجرم يعني دليل ثابت. ومن صحه لهذا الزوج أكثر عليه وقال ثبت عنده أنه ما مضى إلا 6 أشهر فظن اعتقد أن هذا لا يقع الغالب 6 أشهر هذا إن صح الأثر بإسحاق روايته فيها نظر لأنه قد يدلس إن جاءت من طرق أخرى وإلا في نظر ويخفى على عثمان رضي الله عنه.